على موقع أنا السلفي. وحوى الدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكذها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه، يعني نقول الناس بيشغلوا أنفسهم بلذتهم. في الحقيقة لذتهم هذه مرتبطة بغيرهم، مرتبطة ببعضهم. من يحب أصدقائه أهم حاجة عنده أن يقعد معه، يضيع عمره ويضيع دينه ودنياه عشان يقعد على القهوة وعشان يقعد مع الشلة ويقضي الأوقات اللذيذة فيما يتصور، نسأل الله العافية. في الحقيقة هو يخدمهم وهم يخدمونه عشان يعملوا المنظر قدام بعض. كالكير ينفخ بطنه ويعصد، مثل ضربه كأنه فرن يحرق نفسه من جوه، والنفع ليس له إنما النفع لغيره، لينفر عن هذه الصورة.